لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، بدل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل البدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد أثار المنافقون الفتنة وسعوا فيها من قبل غزوة تبوك من تخويف المؤمنين بالعدو والإرجاف والإفساد وإيقاع الخلاف، ودبروا المكائد الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا غير ما أطنوا، وسعوا في الخديعة والمكر وقلبوا النظر والرأي في مكيدة المسلمين حتى نصر الله دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعلى كلمته وأيد جنده. والمنافقون كارهون لهذا النصر، مبغضون لهذه الرفعة والعلو لدين الإسلام. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن المنافقين من يقول لك أيها النبي سامحني في التخلف عن الخروج معكم للقتال لأنك إذا ما أذنت لي وقعت في الإثم إذا تخلفت. وقيل لأن بعضهم قال أخشى إذا خرجت أن أفتن بنساء الروم، لكنهم بعملهم هذا وقعوا في أعظم فتنة من حيث لم يشعروا بتخلفهم عن الجهاد ومعصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وكذبهم في الاعتذار وأن النار محيطة بالكفار وليس لهم منها مهرب ولا فرار. إن تصبك حسنة تسؤه وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذا جاءتك أيها الرسول حسنة من نصر أو غنيمة أحزنت المنافقين، وإذا أصابتك مصيبة من نكبة أو شدة أو هزيمة قال المنافقون قد احتطنا لأنفسنا واستعملنا الحزم ودبرنا أمورنا فنجونا مما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويسرون بهزيمتكم وسلامتهم ويعودون فرحين بما حل بالمؤمنين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أيها الرسول لن يصيبنا من مصيبة إلا بقضاء من الله وقدر، والله يتولى أمورنا في الضراء والسراء فلشدة صبر ولرخاء شكر، والمؤمنون يفوضون أمورهم إلى الله من عسر ويسر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أيها الرسول للمنافقين ماذا تنتظرون أن ينزل بنا إلا إحدى العاقبتين الحميدتين، إما نصر وعزة في الدنيا وإما شهادة وأجر عظيم في الآخرة، وأما نحن فننتظر أن ينزل الله بكم قارعة من السماء أو نقتلكم ونأسركم بأيدينا، فانتظروا ما يحل بنا ونحن ننتظر ما يحل بكم. قل انفقوا قوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أيها الرسول للمنافقين مهما تصدقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل الله صدقاتكم لأنكم خرجتم عن الطاعة وفارقتم الجماعة فأنتم عتاة ماردة على أمر الله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والمانع من قبول صدقاتهم كفرهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقة الكافر مردودة وصلاتهم بكسل وتثاقل وكره ورياء، والمرائي لا يقبل عمله، ثم إنهم لا يتصدقون إلا بكره منهم للصدقة فلا رغبة منهم في الإنفاق لما ران على قلوبهم من النفاق.